أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم. سورة الطور آية 18. إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين بما كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة. متكئين على سرر وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ضم الداء واتبعتهم ذريتهم ضم الداء واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها. يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها. لا لغ فيها. لا لغ فيها. لا لغ فيها ولا تأثيم. لا لغ فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم. ويطوف عليهم غلمان لهم. غلمان لهم كأنهم لؤلؤ